القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبك ساعة الألبك ساعة الألبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان اضحك لك ساعة الألبك ساعة الألبك اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، الموسيقار هاني شنودة، أهلا بيك وسهرة الراديو صديقي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا عارفة أن أنت صديق كل الإذاعيين وبتحب الراديو وبتحب الموسيقى ولك أعمال كثيرة ناجحة عندنا، سواء تترات سواء أغنيات، لكن أنا عايز أسألك علاقتك بالراديو ابتدت من إمتى؟ أنا ابن الراديو. الشعر والأنغام والعلم والإعلام الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفعولك وسام بتحية مواليد 43. ما كانش في حاجة اسمها تلفزيون. فكان ان احنا نسمع موسيقى راقية كانت الاذاعة. والاذاعة كان فيها دايما ساعة لواحد من المؤلفين المصريين. العتاولة زي عطية الشرارة وزي الشجاعي وزي الناس دي كلها. وكان فيها ساعة من الموسيقى العالمية. وكان في حاجة اسمها اوركسترا الاذاعة. كان في أظن أوركسترا غربي وكان في أوركسترا شرقي. الحاجات دي احنا سمعناها، ودي بالإضافة للموالد وللإضافة لأن احنا نسمع التراث الشعبي سواء لايف ولا في الإذاعة، كان له أكبر تأثير عليه. ابن الإذاعة ابن الإذاعة تعليما، ما هو الواحد مش بيتعلم بس في المعاهد والمدرسين اللي واقفين، لا ده بيتعلم بالسمع. والسمع ده من أهم الحاجات اللي لأنها بتوصل للوجدان أسرع من أي طريقة تانية خالص. أكيد أكيد. أنا عايز أوضح لسادة المستمعين أن حضرتك مش قاهري. لا أنا من موليد طنطا، وإحنا كان عندنا حاجة اسمها السكة الزراعية. السكة الزراعية دي نطلع عليها، واحد يكون من أصحابنا عنده عربية نطلع فيها ونسمع نستمع إلى الإذاعة في الخضرة وكده والبتاع مش عارف إيه. إيه الحياة الجميلة دي؟ كنت بتسمع إيه بقى؟ يلا نتذكر سوا إيه اللي أنت سمعته من الراديو وأنت ماشي على الزراعية كده. لا بصي ما كناش بنفوت حاجة. عالناصية، أمل فهمي، جرب حظك. جرب حظك مع طاهر أبو زيد. طاهر أبو زيد واخدة بال حضرتك. ده أنا هقول الحقيقة حاجة، إحنا كنا بنقع في غرام قارئ النشرة، عارفين ده من ده من ده لأن ده عارف صوت الأصوات يعني. طبعا آخر النشرة بيقوله، فبنبقى عارفين. أول ما تكلم ونعمل مباراة، لا ده علوان، لا ده فلان، وده يقول لا أنا رأيي جلال معوض صبري سلامة. الناس العتولة دول عايشين في وجداننا حتى الآن بقراءة النشرة مش بأي حاجة تانية. طب الحقيقة أنا يعني مش لاقي يعني تعليق على إجاباتك دي غير إن أنا أقول لك كلمة واحدة، عجبي. طب أستاذ صلاح، بمناسبة عجبي أو الرباعيات اللي أنت بتعملها، إيه قصدك منها؟ يعني خواطر. بتكتبها بالشعر العام يعني؟ أيوة. يعني هل أنت متأثر فيها بالخيام أو كده؟ لا ده أنا يعني الحقيقة عملتها عشان أغيظ الخيام. الخيام طول عمره بيكتب حاجات جد كده وفلسفه ومش عارف ايه، فانا اجي اكتبها له باللغه البلدي واقول حاجات كده مش على كيفه واتريق عليه هو شخصيا. طب بالمناسبه الملل ده، يا ترى انت حطيته في الرباعيات؟ كتير جدا. هو انا الحقيقه كتبتها بدافع الملل نفسه يعني مثلا قلت الدنيا اوضه كبيره للانتظار، فيها ابن ادم زي وزي الحمار، الهم واحد والملل مشترك، ومفيش حمار بيحاول الانتحار، عجبي. آه ما فيش حمار بيحاول انتحار؟ غريبة جدا. طيب طيب أستاذ صلاح، يعني ادينا كده ألوان من الرباعيات اللي انت عملتها، يعني هل كلها يعني باللون الكاريكاتير اللي انت قدمته دلوقتي؟ لا، في رباعيات يعني بيغلب عليها طابع الحزن، وفي رباعيات بيغلب عليها طابع التحطيم كده، يعني العدمية كده، حاجة واحد بيرفض كل شيء. طب ناخد أمثلة كده يا أستاذ صلاح. يعني مثلا الرباعيات اللي بتغلب عليها طابع الحزن، واحدة بتقول دخل الربيع يضحك لآني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حط الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين عجبي. وفي رباعيات بيغلب عليها طابع الحيرة، زي نظرت في الملكوت كتير وانشغلت، وبكل كلمة ليه وعشانيه سألت، أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، واخرج وحيرتي أشد مما دخلت عجبي. يا سلام. في أنواع تانية بقى، مثلا في رباعيات تصور، رباعيات وطنية مثلا، برضو بتعبر عن انفعالي. أنا الحقيقة أول مرة شفت فيها الرئيس جمال عبد الناصر، كنت في اسكندرية، وكنت واقف على الكورنيش في وسط الناس اللي مستنيينه، وبعدين جت العربية فبصيت له لقيته أسمر أسمر مما كنت أتوقع. فالحكاية دي هزتني، لأن طبعا أنا السمرة برمز بيها للوطن بتاعنا، وجيت أكتب الرباعية فلقيت نفسي بفكر فيه، وكتبت الرباعية دي. أسمر كمثل الغيم ملان بالمطر، رفعت راسي لفوق لما ظهر، ولما مر البر قال يا جمال يدك في يدي وإيش في يد القدر عجبي. لكن أنا أول ما عملت فرقة المصريين، أول إذاعة لأغاني المصريين كانت الإذاعة مش التلفزيون، لأن أنا ابن الإذاعة سواء بالتعليم ولا بالإنتاج. اتنين، وقت حد يتهيأ له أن المستقبل للتلفزيون بس، المستقبل للإذاعة. على الرغم من أن الناس بيقولوا أن الإذاعة يعني البساط انسحب، تراجع دورها. لا لا لا، الإذاعة ما تراجعش دورها، لأن وإحنا أنت ما تقدريش تفتح التلفزيون تعرف الأخبار. ليه؟ لأن مش هو ماشي على الصورة أكتر منه. لكن أنا دلوقتي بغسل وشي، بعمل مهامي الصباحية، وفاتح الراديو، بعرف أخبار الدنيا كلها، وبعرف أخبار موثوق فيها. وده على فكرة حاجة الزاوية بتاع الإذاعة، إن أنا وأنا سامع أنا مصدق ومتأكد، خلاص وصلتني من الإذاعة. وناس كتير كتقول لك سمعته في الراديو الخبر، يقول لك والله سمعه في الراديو، يعني معناها قولا واحدا قولا أخيرا. فأنا ما أقدرش كمان أبقى مثلا بحضر ليومي وحضر شنطتي واغسل وشي وألبس هدومي وبتاع، وتجول بين البيت والتلفزيون مفتوح، لازم الإذاعة لابد. غنوا للحياة، غنوا في الحياة، والكلمات الغنوة طول عمري أصيلة وحلوة، يوم لقيتني صعبة ابتسم لي واضحك ونسير أضحك لك مرة. I'm not ابعد عن الهموم وعيش الحب يوم هتلاقي الفرحة تدوم والحظ هيجي معاك وطول بيتك سماك الناس اللي عجبها اللي ما بوصلهمش حاجة غير الإزاعة اللي الناس دول يستحقوا مننا كل إكرام وتعظيم لما الإزاعة يتقطع خط الحبل السري بينهم بين الوطن صح في مناطق الإزاعة هي كل حاجة في مناطق واللي راحوا الجيش عارفين الكلام اللي أنا بقول ده في مناطق كمان وعرة ما بيوصلهاش التلفزيون بيوصلهاش غير الإزاعة إذن الإزاعة موحدة شعب مصر كله صباحا على الودن ودن بتسمع وهو بيعمل اي حاجات في الدنيا يقول لها مش عارف ايه يبقى الحكايه كده رئيس الوزراء عمل ايه ينزل وهو عارف البلد اتجاهل فين لما بيفتح التلفزيون علميك بقى شويه الاعلانات على شويه الحاجات على مش عارف ايه يكون نزل وهو ما فهمش حاجه ولا عارف اي حاجه في الدنيا فالاذاعه موصل جيد سريع التوصيل مضمون وخفيف طبعا شيله في جيبك بقى على الموبايل دلوقتي مش كده في العربية وانت سايق مظبوط جدا جدا جدا جدا جدا جدا الدنيا بتضحك جدا جدا جدا جدا وبتعزف لحن جميل الحب ده هايل جدا الموسيقار هاني شنودة. يلا نرجع بقى وانت صغير ايه اول راديو شكله ايه كان شكله ايه عندك؟ اولا انت اما قلت يلا نرجع انتظر قلت يا ريت. احنا كان عندنا راديو كبير قوي قوي اللي يتهالك انه هو غساله في الاوتوماتيك ولا حاجه. هو ده كان قطعه موبيليا. ما قطعه موبيليا كبيره كبيره يعني انا هقول ان فوق المتر طول وعرض مثلا فوق النص متر على فكره حاجه كبيره قوي بالكي ويتعبوا على ما ينظفوا تحت ويحطوه هنا. ما كانش محطوط على حامل مثلا ولا ما هو نفسه كان له الحامل بيتباع زي ما هو كده حته موبيليا كبيره وخلاص وحته تحت تخزني فيها حاجات جرايد وحاجات كده مجلات وبتاع كان بيبقى مع بعض ده اللي كان عندنا في البيت على الاقل. وطبعا دي كانت ماركات عالميه ما كناش بنصنع الحاجات دي لسه. ولمبازين سماره زهره تنبغيه نشات ولا وترعرعت في جو اسود رهيب مليء بالمشاع يعني صم من كتر ما كنا يا لهوي لا يمكن نفوت حلقه. ولو فاتت حلقه بقى حزن الدنيا. الفنانه سميحة ايوب حتى نفسها بتقول انا ما كنتش مصدقه انها ممكن العمل ده يعني يلاقي هذا النجاح. لا ده لاقى ولاقى ولاقى حتى لو عملوا ايه اي حاجه هتنجح لان ايه هي المصدر الوحيد كان اياميها نمره 2 كان تعداد الشعب المصري مش كتير كده نمره 3 كانوا برضو ايه الاذاعات مش كتيره برضو كده كان يمكن اذاعه واحده على ايامنا اذاعه واحده او لا ما كانش في حاجه ده هذه هي سمارة سمارة برنامج نقدمه لكم في حلقات يكتبها عبد المنعم السباعي ومحمود إسماعيل ويخرجها يوسف الحطام. مسلسل القط الاسود لا دلاقه ولا خولاقه لا لا لا اصل اللي يتزعف في الاذاعه كان ينجح. سهير بنتي حبيبتي ماما ازيك يا ماما يا حبيبتي ازيك يا ستي ازيك يا فاطمه انا مش مصدقه عليا انا بعيط من الفرح يا بنتي امال فين بابا يا ماما خرج مع مندوخ وراجح على طول وعاملين ايه يا ماما قولي لي انت الاول عملتي ايه يا روح اقول لك ايه يا ماما دي حكايه انا مش فاهمه اولها من اخرها وهي دي حكايه تتفهم عارفه مين اللي طلع القط مين اللي تجيله مصيبه حسني حسني ايوه يا ستي حسني اللي خدعني وعمل فيا ده كله يطلع هو القط طيب وعرفت ازاي ان حسني القط هو اللي قال لي كده يا ماما اعترف لك ايوه يا ماما وكان ناوي ياخدني ويهرب على بلد تاني ومين اللي خلصكم منه يا بنتي القط التاني يا ست ايه الكلام الفارغ ده ما تتكلموا كلام عيبك انت مش عارفه يا ماما ان في قطين اي واحد منهم قفش التاني قفشوا ازاي هجم على البيت اللي كنا فيه يا يا نهار يا ستي لو كنت شفت حسني كنت قطعته حتت بسناني الا القط خده على طول وما عرفتش اطول انا مش مصدقه الكلام ده امال يا ماما احنا رجعنا ازاي والله دي هتفرق هتفرق ايه على ايه بقى مش خلاص خلاص ازاي يا ست القط هيجي ان شاء الله تجيله مصيبه هو راخر هيجي ليه بقى امال الفرح ده عشان مين هما كانوا الاثنين بيتنافسوا عليك يا بنتي وانت لسه ما فهمتيش دي يا ماما لا والخازوق ان الاثنين هيجوا ازاي مش بتقولي واحد قبض على الثاني ايوه لكن حسني كان بيهدد القط مين عارف هيعمل ايه تفتكر هيسكت ويقبل الهزيمة يعني يا دي الدوخة اياك حسني يجي وانا اقطعه حتت مسكينة يا فاطمة صعبانة علي او اسمتي كده يا ست Thank you. عينك شبكوني وجفونك سحروني عيونك شبكوني وجفونك سحروني ورموشك قتلوني ويا ريتهم رحموني رحموني. مين مش عارفني؟ أنا أنت لسه قاعد؟ بس يا فندم مش قلت لك في التليفون الفرح بتاعي النهارده وقلت لك تجهز نفسك وتروح هناك على طول؟ إيه؟ أيوه فندم قلت لك مبروك. أنا مش جاي عشان تبارك لي فاهم؟ ده واجب برضو أنا مسرور قوي. سرورك مش مهم، أنا عاوزك تقوم دلوقتي عشان تغني. يا نهار أسود أغني إزاي دلوقتي؟ أيوه تغني، أنت مش هتفهم عربي؟ بفهم يا فندم بفهم، بس أنا حالتي إيه الكلام الفارغ ده؟ قصدي يعني انت شايف اني تعبان بترفض طلب القطة الاسود؟ استغفر الله انا ما اقصدش. خلاص قوم دلوقتي تروح تغني وتقول لك حاجة كويسة، انا ضبطت الناس. بس ليه اخترتني انا؟ انا عملت قرعة بين المطربين. يعني انا اللي طلعت في القرعة؟ ايوه، وطبعا ما دام اتأخرت مش هتاخد فلوس. مفيش حتى اجرة التأخر. الظاهر انت مش فاهم القطة الاسود كويس. لا لا انا ما اقصدش. يكفيك فخري اني اخترتك عشان تغني في فرحي. فعلا فعلا ده شرف كبير يا فندم. كفايه عليك الشرف ده، خش جوا. مش فاهم. ما هو خش جوا لغايه ما افرد. مش بس يعني اوصلك؟ قلت خش جوا. حاضر حاضر يا فندم انا داخل حالا. مع السلامه يا دي الليله السوداء. السلام. مين حضرتك؟ انا المأذون. المأذون؟ ايوه انا جاي بالامر واخد فلوس وكل حاجه ومش عاوز منكم حاجه حتى العشاء جاني في البيت. طب استنى بقى لما اقول لجناب المفتش. مش تدخلني قبل، هفضل واقف كده على الباب. كان حقه بعت لك بطاقه. في ايه يا شويش؟ واحد بيقول انه مأذون بعت القط الاسم كده. طب ابعتولي. حاضر يا فندم. القط ما بينساش حاجة أبدا يا فندم. مش معقول يا عادل ينسى المأذون. اتفضل كلم جناب المفتش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت المأذون؟ أيوة، جالي أمر إني آجي أكتب الكتاب. والأمر ده من القط؟ أيوة يا فندم، وبعتلي الفلوس والعشاء. يعني مش هتكلفنا حاجة؟ لا يا فندم، أنا جاي مستكفي. طيب اتفضل. متشكر متشكر جدا. أنا كنت فاكر إنكم هتقبضوا عليا. ونقبض عليك ليه إلا إذا كنت من أعوان القط؟ حاشا لله، أنا راجل محترم. ما تخافش ما تخافش، خش اقعد جوه. يعني حيكون فيه كتب كتاب؟ إحنا منتظرين العريس، اتفضل. لما عملوا البرنامج التاني بقت كانت أعجوبة على فكرة. لأن أنت عارف قبل كده أيام قبل الثورة 23 يوليو كان في إذاعات أهلية، ما كانش في إذاعة ماركوني بقى وال كل اللي تتصوريه من الدنيا، وكان أي واحد يعني عنده شوية فلوس كان يفتح له إذاعة ويفضل يتكلم ويجيب ناس واحد عايز يتخانق مع واحد عن طريق الإذاعة، وده كان بيحصل فعلا. لكن أنا الحمد لله وجدت يعني ما كنتش قادر أعرف بالضبط الفترة دي، لأن طبعا إيه 10 سنين مثلا وحاجة لما قامت الثورة، فما كناش بقى فاهمين إيه المركوني ولا ما مركونيش ولا بتاع. لكن قامت الثورة وعمل الإذاعة الموحدة دي كانت حاجة تحفة، وكلنا وأغنيات الثورة الجميلة حضرتك. الإذاعة من الآخر كده العمود الفقري لأي دولة. ما ممكن انت تستعيني بحاجة تانية، تستعيني بعصاية، تستعيني، لكن لو في حاجة فيتل هتقعدي. ما فيش قوام لدولة ملهاش إزاعة حتى لحظتنا هذه. يا اللي تجا يا اللي تقص اخبار قلبك يتهنى كنا في النار وبقينا في الجنه للاخبار قلبك يتهنى كنا في النار وبقينا في الجنه واللي ظلمنا بقى في النار لما قلت لحضرتك يلا نعود للماضي وانت صغير تفتكر بابا شارو طبعا ويلا حالم بالا حلو ابو الفصاد طبعا كنت بتستمع اليه طبعا بابا شارو ما كانش حد يفوته خالص من الصغيرين بل بالعكس يعني كان زي ما تقولي كده يهددونا ببابا شارو يعني لو ما عملتش الواجب بقى مش هنخليك تسمع بابا شارو مش عارف ايه بقى. فكان بابا شارو ده يعني زي ما تقول يا حضرتك ايه بالنسبه لنا هو الفسحه الاكيده الجميله الوحيده فسحه العقل بقى نجي ونلعب ونلعب الالعابيه دي البلي والبتاع دي وانا نفسي بيني وبينك ان نحافظ على الالعاب الشعبيه اللي احنا افتقدناها لانها كلها كانت العاب تزود اللياقه البدنيه وتخلي حياه الناس صحيه لما يكبروا لان طبعا النطه الانجليزي على مثلا هم ليه مسمينها النطه الانجليزي طيب عشان الانجليز كانوا بينطوها ولا ايه انا ما اعرفش الحقيقه بس انا افضل ان انا اخدها من وجهه نظر انا ان احنا نطينا على الانجليز وتحررنا ولسه غمايه وصياد وحمام ومش عارف ايه الحاجه صياد السمك خلي بالك حضرتك ان دي كلها العاب تحض على الجري والاختباء والفلفصه والحكايه ففيها نوع كبير جدا من اما السياحه العقليه فكانت بابا شارو الإسرائيلي. تقعدي كده وتسمعي وتسمعي لغاية النهاردة. أنا كانت بنتي عندي هنا وقلت لها حكاية. إحنا وإحنا هم صغيرين أوي تمسك إيدها وإيد أخوها ونتمشى في الشارع بتاعنا في الدقي في الزهراء رايح جاي. كل يوم بحكي لهم حكاية أو أسطورة سواء سمعتها في الإذاعة أو كذا أو كذا. مربيهم دايما على الحكايات لأن كل حكاية بتطلع أنت منها بمغزى بتثبت أكتر ما الواحد يقول أولا. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيوري الأعزاء وعصافيري الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفساد، وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفساد. هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى؟ للضرورة أحكام، وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى. ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البني آدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر الطيور. كلام معقول. حيث كده نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني. ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت؟ أنا اليمامة وصوتي تمام زي الفلاوت، اتفضل اسمع. ده عال جدا. ومين يقدر يقلد الكمانجا؟ انا الكنارية، اتفضل اسمع. الله، دي حاجة حلوة قوي. طيب ومين صوته يوافق صوت الطبلة؟ انا عاملة حسابي وعزمة معايا الست ضفدعة. عال عال عال عال، اذا انتهينا، وروني هتعملوا ازاي. دي حاجة عال جدا. دلوقتي انا هغني الاول وبعد كده كل واحد منكم يهني ابو الفساد على انغام الموسيقى. هقول لكم واحد اتنين تبتدئوا في العزف، سامعين؟ ايوه سامعين. واحد اتنين. يلا حالا بالا بالا نهنوا ابو الفساد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. يلا حالا بالا بالا هنوا أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد، هنوا أبو الفصاد. مفطوم عالشعير مين يقدر يهشك وانت ابن الامير واحنا لك راعية حافظين الوداد فليح يا ابو الفاصل. اسمعوا يا احباب من ابوكم الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة عصفور الجنينة. واكتفي ايها الاصدقاء بهذا القدر من سهرة الموسيقار هاني شنودة على ان نستكملها الاسبوع القادم ان شاء الله. وحتى نلتقي باذن الله لكم تحيات مهندس الصوت احمد حربي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.